وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس القسي والمعصفر. القسي والقسي لكن كسر العين أولى يقولون. كسر القاف أم فتحها؟ القاف كسرها أولى من فتحها. القسي مكسور عندك؟ مفتوح. طيب رواهما مسلم. فهذا أيضا حديث علي رضي الله عنه يعزز حديث أبي موسى وكلاهما في مسلم في النهي عن لبس المعصفر. والقسي أيضا نوع يقال إنه أيضا من الحرير، نسبة إما إلى بلدة في شرق في الجهة الشرقية من مصر، وقال إنها على ساحل البحر تنسب إليها هذه الثياب. حتى أن علي رضي الله عنه لما سئل عن القسي والمياثر فقال إنها كانت ثياب تأتينا من الشام أو من مصر من الحرير، فهذا نوع من الحرير فنهي عن لبسه. وكذلك المعصفر الذي يصبغ باللون الأصفر. وروى مسلم من حديث مصعب بن شيبة عن صفية بنت شيبة عن عائشة رضي الله عنها قالت خرج النبي صلى الله عليه وسلم ذات غداة وعليه مرط مرجل في شعر أسود. مرط مرجل مرحل من شعر أسود. مرحل هي الراجحة، لكن النووي ذكر رواية بالجيم المعجمة المنقوطة من تحت لكن ضعفها وقال ضعيفة. الرواية المشهورة مرحل، قد علق وقال المرجل الذي قد نقش فيه تصاوير الرجال. لا، الرحال، تصاوير الرحال، الرحال التي توضع على الإبل يعني. وهذا لا يمكن أن يكون أن يلبسه عليه السلام عليه صور الرجال، وقد هتك الصور، فهي يعني نوع من التصحيف في في في في في الخط. فهذا حديث عائشة رضي الله عنها تخبر أنه عليه السلام خرج ذات غداة وعليه هذا الثوب الكساء الذي هو من شعر، تريد أن تبين نوع ما يلبس عليه السلام، وهو فيه نوع من الخشونة لأنه من الشعر ولونه أسود ومرحل. مرحل قيل في معناها عليه تصاوير الرحال، رحال الجمال، أكوارها وحمائلها ونحو ذلك. فهذا يعني الرسوم قديمة في الناس، فهناك من يعتني بها. فالرسول صلى الله عليه وسلم لبس هذا الثوب الكساء الذي هو من شعر ولونه أسود، ففيه خشونة. فالمؤلف كأنه يريد أن يبين أنه عليه السلام يلبس الشيء الخشن ولا يميل إلى الأشياء الملابس التي فيها رفاهية وترفه من الحرير أو شيء من أنواعه. وقد نزع في عدة مرات، يعني يهدى إليه أكسية فقد يلبسها في حالة ما ثم يبادر إلى نزعها، كما في حديث أبي جهم في الإنبجانية التي أهداها إليه، فبعد أن صلى عليه السلام رمى بها ونزعها وأمر بإعادتها إليه. فغالب لباسه عليه السلام اللباس المتوسط، بل قد يميل إلى نوع من الخشونة وعدم الرفاهية. إذن هذا لحالة معينة اللي هو نعم هذا اللبس، يعني نوع من اللباس. هو ورد في صفة لباس عليه السلام أنه يلبس يعني الرداء والإزار ويلبس الجبة ويضع العمامة، وأنواع وردت في صفة لباسه عليه الصلاة والسلام. وفي الألوان لبس الأخضر، لكن أفضل ما لبس ورغب فيها البياض، أن يكون اللباس أبيض. فهذا من أكثر لباسه عليه الصلاة والسلام في العمامة والقميص والإزار والرداء والسراويل. فنسأل الله أن يوفقنا للأخذ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والعمل بها والصبر على ذلك، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.